الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، طبتن وطاب ممشاكن وتبوأتن من الجنة منزلا. أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بهذه الوجوه والقلوب الطيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته وعلى مأدبة العلم عنه سبحانه وتعالى، وعلى مأدبة الفقه الذي تعلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى منه الكثير، واكتشفنا جهلنا في الكثير من الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يغفر زلاتنا، وأن يغفر لنا جهلنا، فإن ضعفاء وإن جهلاء إلا من علمه الله سبحانه وتعالى. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما حقا وصدقا. المحروم من حرم العلم عن الله سبحانه وتعالى، المحروم من حرم كيف يعيش حياته بدين سليم وبقلب سليم. وسواء الدين السليم أو القلب السليم هما واحد، لأن القلب السليم هو القلب الذي يكون مليء بالتوحيد، ويكون مليء بالعقيدة الصافية الخالصة النقية لله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القلب السليم. اللهم بلغنا رمضان بقلب سليم وزيادة إيمان. طبعا في بادئ الحلقة أحب أن أنا أعتذر عن أي سوء، يعني سوء أدب صدر مني مبارح، أو عن أي محاولة أن أنا يعني أعنفكم أو أشدكم أو الكلام اللي اتقال لي امبارح ده. والله ربي يعلم سبحانه وتعالى أني أغضب فقط لله، ولما هو ما كانش غضب، لأن أنا امبارح انفعلت، ويعني في أخوات زعلوا أن أنا انفعلت، ولكن انفعلت لله، انفعلت علشان لقيت أن في ردود أفعال المفروض أن هي تنظم، والمفروض اللي هي ان هي تضبط بضوابط الشرع. فاللي انا عايز اقوله ان انا لما غضبت او لما كلمت بهذه الطريقه، جزاكم الله خيرا اخواتي، احسن الله اليكم، تكلمت بهذا خوفا على عليكم. عارفه انت كده لما حد كده يعني يبقى ابنك مثلا، وانت شايفه ان هو غلطان في راي من الاراء، فانت بتقولي له يا ابني انا خايفه عليك يا حبيبي، تقابل ربنا بالفكر ده. عارفه انت الجمله دي؟ انا بقى كده، يعني انا خايفه عليكم تقابلوا ربنا بهذه الافكار. انا خايفه على نفسي اول واحده، لان انا مش سليمه يعني. لكن اللي انا عايز اقوله ان دي حاجات المفروض ان احنا كلنا نفهمها، ان احنا نخاف ان احنا نقابل ربنا سبحانه وتعالى بهذه العقائد او بهذه الافكار، وهي ان احنا يعني ايه، بمعنى اصح ان انا ابقى شايفه انه ليه فلان بيعمل كذا وليه فلان بيعمل كذا. انا قلت لك القاعده العامه يعني ايه، لان في اخوات بيقولوا لي انت بتقولي كلام احنا اصلا ما بنفهموش، مش فاهمين يعني ايه تقواك غير فتواك. تقواك غير فتواك بمعنى ان انا حياتي الشخصيه دي شيء، تمام كده، وتحكمي في نفسي ده شيء، تمام، واللي انا بقى بفرضه على الناس شيء تاني. بمعنى انا هبسط لكم الامر جدا جدا، تمام. انا مثلا دعاء اهو، مثلا لو مثلا واحده جت، ربنا يبارك فيك يا رب طنط، احسن الله اليكم جميعا. لو مثلا واحده جت وسالتني وقالت لي انا عايزه مثلا اعرف هل حكم الاثنين والخميس مثلا حكمه ايه، وهل المفروض ان انا اصومه كذا، هقول لها طبعا ده صيام الاثنين والخميس ده مش لازم، هقول لها يعني ده سنه النبي صلى الله عليه وسلم ندب اليها وفعل كذا وقال كذا عنها، وان هي اجرها كبير جدا انا بقى مثلا ما كنتش بصوم الاثنين والخميس. يبقى دي معنى كلمه ايه؟ تقواك غير فتواك. انا لما افتي الناس شيء، ولما انا بقى التقوى اللي ما بيني وبين ربنا دي شيء تاني، ده جانب ان انا بقى مقصره وادي الناس لايه؟ الحكم الشرعي السليم. العكس بقى، انا بقى مثلا شد على نفسي جدا جدا في شيء باخد فيه بالاحوط، خلاص انا باخد بالاحوط مثلا في اي شيء في خلاف الناس، مش لازم الزمهم بالاحوط. النقطه دي مهمه جدا، الناس مش لازم الزمهم بالاحوط. انا بس بفهمكم يعني ايه تقواك غير فتواك. انا مثلا باخد بالاحوط في موضوع مثلا القبله للصائم، واعلم انا مثلا كراجل مثلا اهو، انا مثلا راجل مفتي، واعلم ان القبله للصائم زي بالظبط المضمضه، لو زادت عن حدها هتنتقل بعد كده او هتدخل في حيز الجماع، خلاص. فانا بالتالي محتاط ولا ما بجيش ناحيه القبله دي خالص، تمام كده. لو جه مستفتي يسالني هل القبله للصائم حرام، ما اقدرش اقول له حرام، ولكن اقول له ايه؟ اقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولكن كان املككم لاربه، تمام. يبقى دي معنى كلمه ايه؟ تقواك غير فتواك، ان انا لا الزم الناس بالاحوط حتى لو انا خدت ايه الاحوط ده على نفسي. انا مثلا التقوى بتاعتي او ورعي مخليني اوصل ل اعلى الدرجات، لكن غيري مش عارف يوصل. ولو ان الله سبحانه وتعالى، انا عايزاكم بس تصححوا مفاهيمكم في ايه يا بنات، لو ان الله سبحانه وتعالى لم يعلم ان ضعفاء ما كان كتب لنا الكفارات، فاهمين؟ انا بس عايزاكم تفهموا النقط دي. لو لم يكن الله سبحانه وتعالى يعلم اننا ضعفاء، وهو الذي خلقنا وهو اعلم منا من انفسنا، بنا من انفسنا، لم يكن يجعل لنا الكفارات. اخر الايه في سوره المائده اللي هي لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، اللي هي الايه اللي بتشرح او بتقول لك ايه كفاره يمينك اللي انت حلفتيه غلط او اللي انت حلفتيه كذا، تمام كده، اللغو في اليمين يعني، خلاص. طيب انا دلوقتي مثلا عقدت اليمين وحلفت حلف كاذب، الله سبحانه وتعالى جعل لي مخرج، قال لي الاول تطعمي 10 مساكين، طب ما قدرتيش تكسيهم، طب لو ما قدرتيش طبعا تحرير رقبه ما فيش رقاب، طب يبقى احنا دلوقتي قدامنا حاجتين، يا اما هطعم يا اما هكسي يا اما هصوم 3 ايام. اخر الايه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون. ايش معنى تشكرون؟ تشكرون ان جعل لكم مخرجا، تشكرون ان جعل لكم كفاره تخرجكم من الذنب اللي انتوا وقعتوا فيه. خلاص، دي نقطه. تاني نقطه الفروق في الذنوب، دي لازم تفهميها كويس جدا. في واحد بيسرق او بيرتشي وفاتح بطنه وعمال ياخد من الناس يمين وشمال، خلاص، مثلا في مصلحه حكوميه او وعمال يرتشي وياخد ويعمل عشان ياكل عياله، ده ضعيف في نقطه ايه؟ في نقطه المال. كبيره ولا مش كبيره؟ بياكل مال حرام ولا مش بياكل مال حرام؟ بياكل مال حرام. طب واللي بيزني مش كبيره برضه؟ كبيره. لكن هو ده عنده ذنب وده عنده ذنب، هل اقدر اقول له اللي بيزني ده لا انت انت انت مش مقبول خالص مش ممكن تتوب خالص، والتاني لا ممكن يتوب عادي؟ ازاي بقى؟ طب ما هما الاثنين كبائر، بس ده ضعيف من جهه المال وده ضعيف من جهه الفرج، وهكذا. النساء ممكن واحده جدا تبقى ضعيفه من جهه مثلا المال وعايزه تاخد فلوس وما يهمهاش زوجها كذا وكذا، وفي واحده تبقى واهم حاجه عندها اولادها واهم حاجه عندها عيالها وهتفضل تربيهم وهتقعد تترمن عليهم، وفي واحده سبحان الله ربنا خلقها ما تقدرش تعيش من غير رجل. اسمها فروق فرديه. فانا ما اقدرش احكم بالحكم العام لما النبي صلى الله عليه وسلم قال، انا بس عايزك تفهم الامور دي علشان يبقى في وسع في التفكير، لان الحاجات دي والمناقشات اللي ما بيننا دي ان دلت على شيء تدل على حاجه مهمه قوي، ان احنا غيبنا عن الدين 180 درجه. فبالتالي احنا فاهمين ان الدين صلاه صيام حجاب نقاب لحيه مش عارف ايه بس، لكن بقى الوسع اللي في الدين، الدين يعم الجميع يا اخوات. الدين الاسلامي من جماله وروعته انه بيعم الجميع، المذنب واللي وصاحب الكبيره، حتى المشرك لو تاب وانا خلاص ولا كانك حاجه، خلاص التائب من الذنب كمان لا ذنب له. فاللي انا عايز اقوله ان كنت هقول حاجه بس تتاهت مني، ان ربنا سبحانه وتعالى فرض لنا الكفارات. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ناس بيروحوا يستفتوه، في سؤال تردد على النبي صلى الله عليه وسلم بكذا طريقة، في سؤال تردد على النبي صلى الله عليه وسلم بكذا طريقة، وكل مرة أو بطريقة واحدة قصدي، وكل مرة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتبقى مختلفة. إزاي يعني؟ في سؤال مشهور جدا في الأحاديث اللي هو يا رسول الله أخبرني أي الأعمال أفضل، هو أنهي أحسن أعمال؟ النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما كانش ما ثبتش، يعني أنت تسألي نفسك هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبتش الجواب؟ يعني ايه؟ يعني ليه ما قالش مثلا لكل اللي راحوا سالوه نفس الاجابه؟ يعني مثلا ايه اي الاعمال الافضل؟ الصلاه على وقتها مثلا، ده من الاجابات. ليه ما ثبتوش النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليه ما ثبتوش؟ عشان حسب حال المستفتي يا بنات. حسب ايه؟ حال المستفتي. انا لما انا جيت اسالك خلاص انا كان حالي غير فلانه اللي جاي تسالك، فانا مثلا لما جيت اسالك فقلت له اي الاعمال افضل يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان انا ليا مثلا اب وام، ويعلم ان من خبرته معايا او من عشرته معايا يعلم ان انا مثلا دماغي ان انا عايز ايه اروح اجاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي ايه؟ اي الاعمال افضل يا رسول الله؟ خير الاعمال بر الوالدين. ده اجابه من الاجابات اللي النبي صلى الله عليه وسلم اجابها. في وقت تاني اي الاعمال افضل يا رسول الله؟ الصلاه على وقتها. اي الاعمال افضل يا رسول الله؟ الجهاد في سبيل الله. اي الاعمال افضل يا رسول الله؟ ان لا يزال لسانك رطب لذكر الله. يبقى هنا بقى يأتي بقى إيه الفروق الفردية اللي أنا بقول لكم عليها، اللي هو أنا غيرك وأنت غيري، تقواك غير فكرتواك. ليه النبي صلى الله عليه وسلم في إيه الفرق بين الحكم والفتوى؟ إن الحكم دي حاجة ثابتة ما تتغيرش، لكن الفتوى بتتغير. بتتغير بإيه؟ يعني مثلا واحدة مثلا تيجي تقول لي مثلا أنا عايزة أخد مثلا فتوى في أو بستفتيكي في مثلا الحبوب اللي بناخدها عشان نمنع الحيض في رمضان. أي واحدة عادية كده هتيجي تسألني هقول لها لأ ما ينفعش. ليه؟ لأن هي فيها كده أنت بتعندي يعني قدرة الله سبحانه وتعالى، وبتعندي إرادة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يريد بك كذا، وهو الذي خلقك وهو الذي عملك، وفي حاجة اسمها الأجر بالنية، وإن قوما هناك من الأقوام من لم يخرجون معكم ولم يطؤون موطئا ولا ولا ولا إلا كتب لهم به عمل صالح معكم، فقالوا إزاي رسول الله قال لهم حبسوهم الأجر، حبسوهم العذر ولهم الأجر بالنية. يبقى في حاجة اسمها بالنية وثاب بالنية. يبقى أنا حتى لو حائض خلاص وما صمتش او ما صمتش اجرت بنيتي ولا لا اجرت بنيتي. ممكن يبقى في تفاوت طبعا ما بين العمل بالنيه والعمل او بالنيه بس من غير عمل، طبعا ماشي ممكن، ولكن احنا بنقول ايه؟ ربي كريم سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال لي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. واحده مثلا تيجي مثلا حاجه فرديه تقول لي مثلا انا بأم الناس، او مثلا بلاش بأم الناس، كل يوم بدي درس في رمضان والناس بتبقى مستنياني جدا ان انا اديهم الدرس دوت. انا اتقال لي كده لما استفدت في هذا السؤال، انا بكلمك بصراحه يعني خلاص، وانا مثلا الناس بتبقى مستنيه الدرس دوت، هل يحق لي ان انا اخد مثلا الحبوب دي مثلا؟ انت بقى حاله فرديه. ليه؟ مش كل الناس رأس، مش كل الناس رأس من الرؤوس، مش كل الناس مثلا هتروح تدي كذا، مش كل الناس هتعمل كذا. يبقى انت لا، ممكن يسمح لك ما لا يسمح لغيرك، وهكذا. هي دي معنى الفتوى. يبقى بالتالي احنا لما بنشرح علم يا بنات، انا ليه بأصل المسائل دي؟ عشان تبقوا فاهمين، عشان تبقوا فاهمين. ومحدش هو بيتعلم يقول ايه طب هو ليه هيعمل كده. يعني مثلا الاستمناء، مثلا اختي داخله امبارح بتقول لي ايه طب هو ليه يستنى في رمضان؟ هو مش حرام؟ والله العظيم عارفين ان هو حرام، والعلماء قال ان هو حرام، العلماء قالوا ان هو حرام. طالما العلماء قالوا ان هو حرام وان هو حاجه بتحصل، طب ما هي طب ما احنا بنقول ان هو حرام. هو احنا بندرس العلم يا اخوات عشان نقعد نجادل فيه ونناقشه، ولا علشان ناخده ونقول احنا فهمنا كده؟ اوعوا تفتكروا ان في واحده فينا او اي حد في الدنيا كبير على الفتنه، كبير على فتنه القبله، كبير على فتنه الجنايه، كبير على فتنه كذا. انت شايفه زي ما انا قلتها امبارح، هناك من الرجال من يكون فنجان القهوه احب اليه من الجماع. نعم هذا يحدث، هذا يحدث. فانت غيرك وغيرك غيرك وغيرك غيرهم، وهكذا. يا ريت اخوات النقطه دي تبقى وضحت وفهمتوها، عشان انا ما بحبش ابدا ان حد ياخد عني فكره ان انا بشد وان انا بزعق. لا خالص، احنا الفكره كلها انا ليه امبارح شديت الشده دي؟ عشان كنت شايفه افكار كتير غلط، فكنت لازم اوقفها واقول لهم انتوا بتفكروا في ايه؟ ما ينفعش اللي انتوا بتفكروا فيه ده، اللي انتوا بتفكروا فيه ده بره نطاق الشغل بتاعنا. احنا بنتعلم عشان نعرف ايه اللي يجوز والذي لا يجوز. انا مثلا واحده اتعلمت العلم بتاع فقه الصيام ده، وجا في يوم اي حاجه حصلت وزوجي قبلني واطال في القبله مثلا، خلاص، وحدث ما حدث مثلا من انزال مادي او كذا، انا لما اتعلم التعليم ده مش هعرف ارد على نفسي واقول لا والله ده طالما في حاجه مادي من غير كذا يبقى لا ما فيش لا شيء عليا كده، انت خلاص هتتوضى بس وهتغير ملابسك بس كده؟ مش هعرف. هعرف يبقى انا بتعلم العلم العام. انا مثلا لما بشرح لكم ايات المواريث في سوره النساء، هل مطلوب منكم ان انتوا تطلعوا من ايات المواريث دي تتعلموا الناس، تشرحوا للناس المواريث؟ لا طبعا مش مطلوب منكم كده. امال ايه؟ حاجه اسمها علم عام. علم عام. انا لما درست مثلا المواريث، خلاص انا لو مين جاء سالني في المواريث عمري ما هجاوب. ليه؟ لان الامر صعب، مش سهل ابدا ابدا. امال انا بتعلم ليه؟ بتعلم العلم العام اللي هو من بره كده بس، لكن بقى الفتوى والكلام ده والقضاء وكده مش بتاعي، مش شغلتي. خلاص، يا ريت اخواتي النقط دي تكون اتضحت، علشان انا بحبكم في الله جدا، واخشى ما اخشاه ان الشيطان يفسد ما بيننا من ود وحب والتفاف حول مائدة العلم الشرعي لله سبحانه وتعالى. وانتوا شفتوا وانا معاكم، وانا لما اتعلمت برضو زيكم في اول الامر وشفت برضو قد ايه انا كنت جاهله وما اعرفش حاجه. وزي ما انا قلت لكم فقه الصيام، قبل ما نبدا فقه الصيام انا قلت لكم ان هتلاقي كتير حاجات كتير جدا ما نعرفهاش. ومع ان انا قبل كده انا واحده من الناس قبل ما ابدا فقه الصيام من سنين كنت بقول لي ايه هو انا يعني ايه فقه الصيام؟ هو الصيام في ايه يعني؟ يعني هو الصيام في ايه في فقه يعني؟ عادي يعني. فسبحان الله، فاستمحيكم عذرا، واي حد امبارح شديت عليه يسامحني، وانا لا احب ابدا ان اتي يوم القيامه مفلسه، هذا ياخذ مني وهذا ياخذ مني. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يتجاوز عني وان يغفر لي وان يجبر النقص في العمل. جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم. ربنا يبارك فيكم يا حبايبي، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. طيب جزاكم الله خيرا يا أخويا. نبدأ بقى إن شاء الله النهاردة. سألت سؤال مهم جدا إمبارح وحابة إن أنا أجاوب عليه على الملأ. هو سؤال طبعا كان جاي على الخاص، ربنا يبارك فيكم يا أخويا، أنتم بنعمة والله، ربنا يعزكم بعزه سبحانه وتعالى. أول حاجة موضوع اللي هو البخور، أول حاجة سألت فيها قبل ما أبدأ في الدرس النهاردة، البخور هل البخور زيه زي الكحل أو حكم الكحل؟ فأنا ما قلتش إن هو حكم الكحل، بس قلت إيه لا شيء فيه طالما أنت إيه مش هتبالغي فيه خلاص، أو يعني مش هتتعمدي إن أنت تشميه يعني. والأحوط معلش هزود على الإجابة، والأحوط بلاشه خالص. ليه بقى؟ هعرف دلوقتي. في قاعدة بتقول الذي يترتب على المأذون ليس بمضمون. القاعدة بتقول إيه؟ الذي يترتب على المأذون ليس بمضمون. إيه هو المأذون مثلا؟ المضمضة مثلا. الإيه؟ المضمضة. ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا إن إحنا نتمضمض في الصيام ولا لأ؟ صح، شرع لنا إن إحنا نتمضمض في الصيام، وهذا الذي يترتب على المأذون. طيب ليس بمضمون اللي هو ايه؟ اللي هو ابتلاع الميه. انا مش ضامنه ان انا ما ابلعش الميه خلاص، ما اضمنش ان الميه تصل الى الحلق ولا لا، وهكذا شرع الله سبحانه وتعالى الكحل للصائم يجوز، ولكن للاحوط بلاش، نخرج من الخلاف. اما البخور يختلف حكمه. ليه بقى؟ لو تعمد الانسان ان يضع انفه بجانب البخور فحكمه كحكم من يشرب الدخان اللي هي السجاير. هي ليه السجاير بتفطر مع انها مش اكل ولا شرب؟ هي اكل؟ لا. هي شرب؟ لا، ده دخان خلاص. ليه بتفطر؟ لانها قال العلماء لانها تشغل حيز من الفراغ، لانها تشغل حيز من الفراغ. تخشيش قوي مش فاهمه يعني ينفع كده يعني شاي خفيف يا بنتي؟ هاتي باكل طيب. يبقى ليه بقى احنا بنقول السجاير حرام؟ لانها تشغل حيز من ايه؟ الله يعني كمان من الفراغ خلاص؟ يعني زي ما نقول ايه؟ شيء له عين اللي هو الدخان يعني. بمعنى اللي بيتعمد مثلا بلع فتله، هي الفتله اكل ولا شرب؟ لا، الفتلة ولا أكل ولا شرب. طب صيامه يفسد ولا لا يفسد؟ يفسد. ليه؟ لأنها دخلت جوفة. يبقى احنا دي لازم ايه نفهمها، تمام كده؟ إذن الذي يتعمد وضع أنفه عند البخور ويستنشق منه فصيامه باطل. اللي بيتعمد ان هو يقعد ايه يشم البخور قوي كده صيامه ايه باطل. لكن مثلا انت راكبة عربية داخلة محل داخلة شقة، البخور دخل الى انفك غصب عنك، فما فيش مشكلة. دي انت ساعتها هتبقى عاملة زي مين؟ زي اللي بيجالس المدخن وهو صائم. يبقى احنا عرفنا ايه في حاجات نبعد عنها في الصيام للأحوط، البخور الكحل للأحوط خلاص. طيب في بقى مسألة مهمة قوي كنت صراحة عايزة اكلمكم فيها، اللي هو أنا لسه ما دخلتش في المذكرة خلاص، مضغ لبان الذكر ده ايه؟ ده بجد ده في ناس اجازوه ده يعني ولا ايه؟ فيها تجريه للريق يا حبيبتي ازاي بس؟ الفتله يا جماعه، الفتله اللي هي فتله الخيط يعني، الخيط يعني يا حنان الخيط. طيب الباب اللي انا عايزه اتكلم فيه النهارده، وهو يمكن طبعا انا ما اوردتوش في المذكره، وانا طبعا قلت لكم ان هي والعطور برضو المبالغه في في في, في استنشاق العطور مش صح، ما هو نفس الموضوع في البخور. انا بقول المبالغه لا والتعمد لا برضو. طيب بالنسبه بقى الموضوع اللي كنت عايزه اتكلم فيه النهارده، وانا قلت لكم ان انا مش كل المسائل اللي اوردتها في المذكره صراحه، لان طبعا كانت تحتاج وقت كبير جدا مني، واصلا احنا ملتزمين المفروض بمنهج عمده الاحكام، بس برضو ايه علشان ناخد اجزاء كده وما يبقاش في حاجه في دماغك ان شاء الله ناقصاكي في فقه الصيام. هتكلم النهارده عن صوم الصبي، يعني صوم الاطفال المفروض نصوم أطفالنا من سن قد إيه؟ ويعني تمام؟ طبعا المفروض إن الأطفال مش من أهل التكليف شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. إذن هم غير مكلفين شرعا، لكن يؤمرون إذا أطاقوا الصيام. يؤمرون إذا إيه؟ إذا أطاقوا الصوم. الأمر ده بقى هنا بيبقى على سبيل التكليف، يعني مثلا هو حتى كلف أو أصلي هو أطاق الصوم وفعلا صام، هل هو يبقى على سبيل التكليف؟ يعني بمعنى أصح لو ما صمتش إزاي ما تصومش، وإزاي النهاردة يروح منك وكده ويبقى فيه تعنيف؟ لا طبعا، هو على سبيل التمرين والتعود، وهذا هو غالب آراء أهل العلم، من أجل أن يتمرن الطفل على الصيام. خلاص. أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، ففي ممكن مثلا واحدة تقول لك إيه، طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه مثلا إيه 10 سنين لازم بقى إيه يصلوا ويتضربوا. ماشي، بس الصيام بيفرق عن الصلاة. ليه؟ الصيام محتاج طاقة، قدرة. فلو الصبي أطاق الصوم يطلب منه ذلك، يطلب منه أن يصوم، وبرضه لازم يبقى صومه بالإيه؟ بالتدريج، عشان ما يبقاش شاق عليه. فممكن جدا الصبي أو البنت الصغيرة يطيقوا مثلا الصيام وهم عندهم 8 سنين، 9 سنين، 7 سنين، عادي. خلاص. يبقى ده إيه؟ ده حسب ولي الأمر، ده هو اللي يحدد، هو اللي يعرف مقدرة ابنه الصبي ده، هل هو يقدر فعلا يصوم ولا ما يقدرش يصوم. ومطالبة الصبي بالصوم، إن إحنا نخليهم يصوموا ويتدربوا، ده أمر معهود منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم. فقد ورد في الحديث عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصوم. قالت: فكنا نصومه بعد اللي هو يوم عاشوراء، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهد، يعني حاجة كده إيه، عروسة كده يعني زي الدبدوب كده، فإذا بكى أحدهم على الطعام اللي هم الأطفال يعني أعطيناه ذلك اللي هي العروسة حتى يكون عند الإفطار، يعني بنلهيه يعني لغاية ما يفطر. فده كان الكلام ده كان في إيه؟ كانوا بيصوموا أطفالهم في إيه؟ في يوم عاشوراء، كانوا بيشغلوهم عن الطعام باللعب، خلاص باللعب اللي هم بيعملها لهم من الصوف وبتاع لغاية إيه؟ لغاية المغرب. فإذا كان ده الحال في صوم عاشوراء، فمن باب أولى إن إحنا إيه؟ ندرب أطفالنا على الصيام في شهر رمضان. صراحة أنا حبيت أتكلم في النقطة دي، لأن في وهم كبير جدا أنا أراه بعيني في تصويم الأطفال أو تعودهم على الصيام. تلاقي مثلا الأخت مثلا إيه، لا ده مش عارف إيه ده، ويبقى مثلا الولد عنده 12 سنة و13 سنة ولسه ما بلغش، فتقولك مش مشكلة لغاية ما يبلغ. طب كيف ذلك؟ يعني المفروض إن هو خلاص أنت بتؤهليه، ولو تقال له مثلا بطل أكل وشرب لأي حاجة، عندك ماتش ولا أي حاجة، هيصوم. وأيضا برضو من موضوع الامتحانات، لا أصل في امتحان مش هيعرفوا يصوموا كذا، طب يعني دربيه، يعني هو أصلا الامتحان بيروح يقعد فيه قد إيه، وهو من غير أي حاجة في الامتحانات أساسا بينزلوا من غير ما يفطروا أصلا يعني. خلاص. فإحنا بنقول إن إحنا لازم عندنا قوة حتى لو فطر العصر ماشي، بس يبقى عارف إن هو لغاية العصر مش بيأكل، يبقى عارف إن في حاجة اسمها صيام. احنا بنقولش تكليف، بس بنقول نتدرب عشان يبقى عنده قوة في دينه، ما يطلعش كل حاجة بالنسبة له صعبة، ما يطلعش كل حاجة بالنسبة له صعب صعب صعب. وهكذا احنا امبارح لما اتكلمنا في موضوع الشهوة والقبلة وكده، احنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يدع طعامه وشرابه على الصائم، وطعامه وشرابه وشهوته لاجلي. ترك الشهوة ليس بالشيء الهين يا اخوان، ترك الشهوة ليس بالشيء الهين. هناك من الرجال من ياتي امرأته، والله العظيم هذا حق، امرأة في السودان كانت تقول: زوجي يأتيني 10 مرات في اليوم. أنا بقول لك يعني فروقات يا أخوات، فروقات فردية، فروقات ما بين هذا وذلك، ما بين زيد وعمر، ما بين فاطمة وخديجة، هناك فروقات. خلاص. طيب، يبقى المسألة دي برضو كانت مهمة، وكنت صراحة حابة أن أنا أريدها، وإن شاء الله كل يوم هناخد مسألة من المسائل التي لم أريدها في المذكرة. هنبدأ إن شاء الله النهاردة المذكرة معانا حديث 181 صفحة 20. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طبعا هو هنا بيقول إن بنيت هذه الشريعة على اليسر والسهولة والتكليف بقدر الطاقة. التكليف بإيه؟ بقدر الطاقة، وعدم المؤاخذة بما يخرج عن الاستطاعة أو الاختيار. ومن ذلك أن من أكل أو شرب أو فعل مفطرا غيرهما شوفي حطي تحت دي خط أو فعل مفطرا غيرهما في نهار رمضان أو غيره من الصيام فليتم صومه فإنه صحيح. يبقى ده لو كان إيه؟ لو كان ناسي، لأن هذا ليس من فعله المختار وإنما هو من الله الذي أطعمه وسقاه. بعض الناس ربما يأكل وجبة كاملة ويشرب بعدها ماء ويقول نسيت والله أني صائم، فنقول له أطعمك الله وأتم صيامك. كانت لسه حبيبة قلبي هي عارفة نفسها طبعا، كنا قريب مع بعض كده حنان، لا مش حنان يعني، وبتقول لي أنا كنت صايمة يا صم وكلت كذا وكذا ونسيت، هو انا كده صايمه؟ المفروض ان انا اقول لها انت كده صايمه طالما انت ناسيه، بس طبعا عشان مش عارفه الموضوع هل هو في محمل الهزار ولا في محمل ايه، فقلت لها لا خلاص ما ينفعش. لكن هو انا لو تحققت فعلا من الفتوى اسالها هل فعلا كنت ناسيه فعلا، لو هي فعلا ناسيه والله لو كانت ايه انما اطعمها الله وسقاها. في هنا بقى ناس بتبقى متخيله ان الموضوع ده فقط في النوافل، وهذا خطأ، هذا خاص بالنافله وايضا خاص بالفرض، يعني هو حكم عام. وهنا قد يعرض لنا سؤال، هل هذا الحكم خاص فقط بهذين المفطرين اللي هم الطعام والشراب أم بتناول الجماع أيضا؟ يعني هل ممكن حد يجامع في رمضان ويقول أنا كنت ناسي نحن في رمضان مثلا؟ مثال أنه إذا حصل جماع أثناء الصيام ناسيا، هل يشمله هذا الحكم من أكل أو شرب ناسيا أم لا يشمله؟ طبعا اختلف العلماء في ذلك. طبعا الإمام أحمد قال لك إيه، هو الجماع في حد بيعمله هو ناسي؟ ده رأي الإمام أحمد إنه ما فيش حاجة اسمها أصلا حد إيه يجامع وهو ناسي، فطبعا بالتالي يفسد الصيام. لكن بقيت أهل العلم اختلفوا، منهم من قصر هذا الحكم على الطعام والشراب آخذا بظاهر الحديث، وأيضا لأن حدوث الجماع عن نسيان يعتبر أمرا مستبعدا، مش معقول يعني حد هيجامع هو ناسي، ولا سيما أنه من الطرفين. طب لو الرجل الزوج نسي الزوج هتنسى؟ فإن نسي أحدهما لم ينسى الآخر، لو واحد فيهم إيه نسي التاني مش هينسى. أما القول الثاني أنه يشمل حتى الجماع، طبعا القول الأول ده منه قول الإمام أحمد بن حنبل، القول الثاني أنه يشمل حتى الجماع، وهذا هو الراجح الصحيح. شوفوا جمال الشريعة يا أخواتي، والله العظيم شوفوا الأريحية وشوفوا الوسع اللي في الشريعة. وذلك لأدلة، إيه أدلتكم أنه من جامع أثناء رمضان وهو ناسي ها يعني صح صيامه؟ أول حاجة قال لك آخذا بعموم الأدلة، مثل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إن ربنا سبحانه وتعالى قال على يقول على لسان المؤمنين يعني إن هم قالوا إيه ربنا لا تؤاخذنا إن إيه نسينا، أنا يا رب نسيت. فقال الله سبحانه وتعالى ردا على دعاء المؤمنين في آخر سورة البقرة قد فعلت، يعني إيه لم أؤاخذكم عن نسيانكم أو خطائكم. ثاني حاجة أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث التعميم في مستدرك الحاكم وغيره، جاء بلفظ من أفطر في رمضان، وهذا يتناول الإفطار في الطعام أو الشراب أو الجماع. فقد استند العلماء إلى أن الحديث خرج مخرج الغالب. يعني إيه خرج مخرج الغالب؟ يعني هنا الحديث لم يذكر الجماع، لأن في الغالب أن المفطرات محدش مثلا، في الغالب في غالب الأمر أن الإفطار بيكون إيه؟ بيكون بالأكل والشرب، نادر قوي لما بيكون الإفطار بالإيه؟ بالجماع، فده اسمه مخرج الغالب. يبقى هنا العلماء أخذوا إيه؟ أن الحديث معناه أو لفظه كان أطلق على مخرج الغالب، لكن من ضمن الحاجات بقى النادرة اللي هي بقى بتدخل تحت الأكل والشرب الجماع، أي أن الطعام والشراب ثم ذكرهما لأن خرج مخرج الغالب، أي أن الطعام والشراب أو أي الطعام والشراب ثم ذكرهما لأن هذا هو الغالب، فما على الطعام والشراب يلحق بهما، فمن جامع وهو ناسيا فلا يفسد صومه، وهذا هو الراجح الصحيح. لو فعلا هو صاحب الجماع ده قال انا كنت ناسي والله كنت ناسي وزوجتي كانت ناسيه، يبقى لا يفسد صومك. ما معنى خرج على الغالب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اعمار امتي ما بين 60 الى 70 واقلهم خلاص من يجوز ذلك، يعني قليل من الامه اللي بيعدي 70 سنه. هل واحد لما يوصل واحد فينا مثلا 90 سنه يبقى ده مش من امه محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكن الحديث ده يقصد به ايه؟ يقصد مخرج الغالب، لما أنا بقول إن الحيض أكثره 7 أيام مثلا، خلاص ده ايه؟ ده مخرج الغالب، لكن هو ممكن يوصل لايه؟ ممكن يوصل ل 15 يوم، صح كده؟ طيب بعض المسائل حول الحديث ودي مهمه قوي. ما هو دارج عند الناس ان النسيان يعذر به صاحبه في يوم النفس دون الفرض؟ اللي انا كنت بقول لك عليها، اللي هو الناس يقول لك ايه، لا انت انت صايمه، طب انا صايمه نفس، طب صايمه نفس، طب خلاص مفيش مشكله طالما صايمه نفس كملي عادي، وكلتي وشربتي كملي صيامك عادي. لا ده فرض، لا لو فرض بقى ما ينفعش، لازم تفطري. الكلام ده طبعا بيجي كتير وهذا كلام باطل. صومه صحيح سواء فرض او نفس، لان الحديث عام والعام يبقى على عمومه. التفريق هتولي دليل يفرق ما بين النفل والفرض وانا امشي وراه، لكن ليس هناك دليل. طيب لو رايت صائما ياكل ناسيا، هل اذكره ام اقول له ان له رخصه طالما ناسي؟ يعني هل اقول له ايه ده انت صايم يا ابني، يا حبيبتي انت صايمه، وانبهها، ولا اقول لا خلاص مش مشكله ياكل براحته ما هو معاه رخصه؟ الصائم نفسه ناسيا فهو معذور، اما من راه عليه ان يذكره. يعني انت طالما انت عارفه ان اللي قدامك دي صايمه خلاص انت لازم تذكريها، فان لم يكن الفاعل عامدا فلا بد عليك ان تذكره من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. من التكلف ان من اكل ناسيا ثم تذكر، البعض يتنطع في ذلك ويتعمد ان يتقيأ، تبقى الواحده مثلا ايه صايمه خلاص، وكلت مثلا سندوتش او حاجه ونسيت خالص ان هي ايه، ان هي صايمه سندوتش، ده ممكن تاكل وجبه كامله على فكره، خلاص ممكن تاكل وجبه كامله وتنسى، تمام. طيب بعد كده بقى، بعد كده مثلا لما تعرف ان هي ايه، ان هي كلت او شربت اثناء الصيام تقوم جايه ايه متعمده ان هي تتقيأ، هذا من التنطع وهذا من التكلف الذي لا يقترب للشرع من قريب او بعيد، ما ينفعش خلاص. انما اطعمك الله وسقاك خلاص الامر انف يعني. طيب ندخل بعد كده على الحديث اللي بعد كده، الحديث 182 عن ابي هريره رضي الله عنه، انا بحب الحديث ده قوي قوي قوي. التذوق عند الطبخ، لو انت مش فاكره، لو انت ناسيه ليس لا شيء عليك، وخصوصا ان هو اصلا ما بيبقاش داخل الجو، بس لو دخل الجو وانا ناسيه خلاص نفس الموضوع، ربنا سبحانه وتعالى انما اطعمك الله وسقاك. لكن بلاش اخواتي لو سمحتوا بموضوع التذوق اثناء الصيام ده، للاحوط للاحوط بلاش. لا نظبط الاكل، لا لا بلاش، لا لا انت لا تضمني ان مفيش حاجه توصل للجوف. طب ليه؟ طب انا هضحي بيوم كامل عشان الاكل يطلع مظبوط؟ انت ليكي معيار اصلا؟ انا عمري ما بدوق الاكل صراحه، هي كده يعني بالشبه كده. طيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما اهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. الله أكبر. وفي رواية، شوفوا الصحابة أخوات كانوا بيسألوا عن أدق الأشياء، ما كانوش بيخافوا، ما كانوش بيتكسفوا، ما كانوش مثلا عارفين احنا أخوات ليه دلوقتي ما بنقولش البعض على أبا، ما بنسألش مثلا الفقهاء أو نسأل بعض على الحاجات دي ليه؟ عشان احنا دايما شايفين اللي هو اللي أنا كنت بتكلم عليه امبارح، اللي هو إيه، إزاي هتقول إزاي أنا هعمل كده؟ إزاي أنا هعمل كده؟ يعني لما كان في أخت مرة كلمتني وقالت لي عياذا بالله ان هي وقعت في الزنا، فبتقول لي ايه في الاول؟ بتقول لي انا بقالي سنه ونص نفسي اكلم حد واقول له على اللي حصل ده بس خايفه قوي. فبقول لها: ليه يا حبيبتي خايفه؟ بتقول لي: ايه ده؟ وراحت معيطه والله العظيم يا خالد. فبقول لها: يعني بتعيطي ليه طيب؟ قالت لي: علشان بتقولي لي يا حبيبتي. يا نهار ابيض. ومن منا ليس صاحب ذنب؟ ومن منا يضمن أنه يقابل الله سبحانه وتعالى بلا كبيرة؟ من منا؟ قلت لها: ده أنت مش حبيبتي، ده أنت فوق دماغي. أنت أيوة صاحبة ذنب وصاحبة كبيرة، لكن مش معنى كده أن احنا نلفظك أو أن احنا كلنا أصحاب ذنوب وكلنا أصحاب معاصي، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وتكلمنا، المهم اللي أنا عايز أقوله إن هو إن هي النقطة دي، ان الصحابه كانوا بيذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له على كل حاجه، طبعا هو عشان النبي صلى الله عليه وسلم، بس المفروض ان احنا تبقى الروح دي بيننا اللي هو ايه، رحماء بينهم. وقعت في كبيره ما موتهاش، اذا كان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يقبلها، وربنا سبحانه وتعالى لو هي فعلا حسنت توبتها وحسنت الرجوع ربنا سبحانه وتعالى هيفتح لها. فهو هنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هلك. قال: ما اهلكك؟ قال: وقعت على امراتي وانا صائم. وفي روايه: اصبت اهلي في رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. وفي رواية وهل أوقعني ما أوقعني إلا الصيام؟ يعني إيه بمعنى صح إيه؟ هو أنا اللي وقعت في المحظور إن أنا أقع عليه وأنا صائم ده غير عشان الصيام، يبقى إزاي إذا كان ما قدرتش مثلا على شهر هصوم شهرين متتابعين خلاص؟ قال فهل تجد إطعام، فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يفكر. فبينا نحن على ذلك، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل المكتل. قال أين السائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو قاعد كده، حد جاب له إيه؟ الزنبيل. الزنبيل ده يعني إيه؟ قال لي سعف نخل كده خلاص كده، وفيها كمية تمر كبيرة كتيرة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف التمر ده قال إيه؟ أين السائل؟ فقال أنا هو قاعد أهو. قال خذه هذا فتصدق به. طلعوا إيه؟ أطعم به إيه؟ 60 مسكين. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه يعني إن أنت مش عارف تصوم، مش عارف تعتق رقبة، طب الحاجة اللي بعد كده إيه؟ إن أنت هتطعم 60 مسكين، فخذ أطعم الناس خلاص كده؟ فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله؟ هو في حد أفقر مني أتصدق عليه؟ فيش أفقر مني أتصدق عليه. فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. يعني ما بين لابتيها، يعني ما بين يعني نقول إيه أطراف المدينة، يعني ما بين الطرف اليمين والطرف الشمال للمدينة أو للمكان اللي أنا قاعد فيه، مفيش حد أفقر مني. هدي لمين؟ ده أنا يعني بموت من الفقر أنا وأهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك، خلاص خده وأكله لأهل بيتك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الرحمة والشفقة والإحسان والرأفة، ممكن أقول الحنية، ممكن أقول الرقة، ممكن أقول الشعور بالآخر. عشان كده بقول لك أنا بحب الحديث ده قوي، إن هو صاحب ذنب وصاحب كبيرة، المفروض يعني مش هنقول كبيرة بس ذنب، ومفروض إن الذنب ده ليه كفارة. النبي صلى الله عليه وسلم قدر يتدرج معاه، قال له أنا مش مالوش بنت، أنا هعمل لك إيه؟ مفيش غير كده. لا، قال له طب نشوف نعمل كذا، طب لما ما لقيناش كذا، طب ايه رايك تقدم الحل الفلاني؟ ايوه جبر الخاطر، جبر الخاطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قوله هل تجد رقبة تعتقها، ارشادا له الى فعل الكفارة، اي فعل امر يكفر به ارتكاب هذه المخالفة العظيمة وهي مجامعة اهله في نهار رمضان. قول النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه لأهلك، وهل أهل الإنسان مصرفا للكفارات؟ سؤال مهم جدا. يعني مثلا هو أنا ينفع أطلع الكفارة لأهلي؟ قال لك لا، أهل الإنسان ليسوا مصرفا للكفارات. فالإنسان إذا كان عليه كفارة فهي ليست لأهل بيته، لأن الأهل البيت لهم نفقة خاصة واجبة عليه قدر استطاعته، لقول الله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. بمعنى أنا مثلا علي كفارة يمين وهطلعها إطعام، ينفع أطلع الإطعام ده لأهل بيتي؟ يعني ينفع حتى مثلا لو أنا مثلا عندي عواز بتاعي ينفع يعني؟ قال لك لا ما ينفعش. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم قال له تصدق به على أهل بيتك، هذا يفيد على الصحيح من قولي أهل العلم أن ذلك يدل على سقوطها عنه بالعجز. يعني إيه؟ يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له إن هي سقطت أصلا من عليك، اللي هي إيه؟ اللي هي الكفارة. ليه؟ لأنه مش قادر. من لم يستطع، من لم يجد، من لم يجد، من لم يستطع، من لم يجد، من لم يستطع. طب هو لا يجد ولا يستطع. فوكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له طب خلاص بقى خدهم لأهل بيتك، مش مهم كفارة خالص. أشوفوا الجمال كأنها كده يعني. فقال له أولا أعتق رقبة، قال لا أجد. قال الصيام، قال لا أقدر. قال له الإطعام، فاصبر أنه لا يستطيع. فاصبر، قال له الإطعام فاصبر. لا، قال له الإطعام، يعني في هنا خطأ في كلمة فصر دي متهيألي، فبين يعني أنه لا يستطيع. فجاء هذا المال وقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به على أهل بيتك، ولم يقل له إذا قدرت بعد ذلك فأطعم، فدل ذلك على سقوط العجز عنها. وأيضا هذا فيه اختلاف، لأن يعني في علماء قالوا إن الكفارة لا تسقط بالعجز، وإن لازم يبيت النية إن هو هيقضيها عند المقدرة. في فرق بين إن هي تسقط خالص، خلي بالك، في فرق بين ان هي تسقط خالص وفي فرق بين ان انا تسقط عني حاليا او مش تسقط عني تؤجل الى ان استطيع ان اؤديها. هذا رأي فريق من العلماء وهذا رأي فريق من العلماء. وهناك علماء رجحوا هذا الرأي وهناك علماء رجحوا هذا الرأي بصراحة. يعني لم أقف يعني أنا أرى أن شيخي وأساتذتي رجحوا الرأي الآخر اللي هو لا تسقط عنه بالعجل ولكن يبيت النية أنه سوف يقوم بتأديتها. هذا الرأي اللي أنا أوردته هنا في المذكرة هو رأي الدكتور عبد الرزاق البدر. فمن أهل العلم من قال أنها لا تسقط بل تبقى في الذمة، وأخذوا ذلك من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الإخبار عن شيء يبرأ به ذمته أو يبرئ به ذمته، فقالوا تبقى ذمته شاغرة متى قدر واستطاع. يعني هيفضل الكفارة دي تفضل في رقبته لغاية ما يقدر ويستطيع. وهناك من العلماء من قدم الرأي الآخر إن هي تسقط عنه بالعجز. في مسائل بقى هنا مهمة. جماع الصائم في نهار رمضان إذا كان عامداً مختاراً، إذا التقى الختانان وغابت الحشفة في إحدى السبيلين، يعني إيه إحدى السبيلين؟ الدبر أو القبل. هتقولي طب ما هو الدبر حرام، مش ما احنا عارفينه حرام والله، بس احنا بنقول إيه؟ حتى لو كان الوقت في الدبر حرام ولكن إذا التقى الختانان سواء في الدبر أو في القبل وغابت الحشفة في أحدهما، فقول جمهور أهل العلم أن هذا يفسد الصوم وعليه القضاء والكفارة، مش بس القضاء، مش اليوم ده وبس لا، ويكفر أيضا الكفارة اللي هي صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. سؤال، هل ذلك إذا أنزل المني أم لو لم ينزل ما عليه شيء، سواء أنزل أم لم ينزل؟ وبهذا الحديث احتج أهل العلم بأن هذا الرجل فعل ذلك. يبقى احنا الأول نقص المسألة، إنه سواء الرجل أنزل المني أم لم ينزل، طالما حدث التقاء للختانان فسد صومه وعليه وعليه القضاء وإيه كمان؟ والكفارة. وعليه القضاء والكفارة. يبقى دي أول مسألة. ثاني مسألة، بهذا الحديث احتج أهل العلم بأن هذا الرجل فعل ذلك متعمدا مختارا بقوله، يعني هل هو أنت ممكن مثلا تقولي إيه؟ طب ما يمكن كان ناسي. لا، ده هو قال إيه بقى؟ هلكت. فالهلاك لا يكون إلا لمن تعمد أن يعصي ربه. ده هو كان متعمد بقى، عشان كده بيقول هلكت. ولا يكون ذلك إلا لمن فعل ذلك متعمدا. بمعنى أصح، هو لو كان ناسي كان هيقول النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يا رسول الله أنا أتيت امرأتي وأنا صائم، بس أنا على فكرة كنت ناسي. يعني كان هيبقى له حتى عذر قدام النبي صلى الله عليه وسلم. هو لم يقل ذلك، هو اعترف ان هو هلك، اي فعلت ذلك وانا متعمدا. واستدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على ان الكفارة تجب على المتعمد فقط وليس للناس في هنا. يبقى بعض اهل العلم قالوا ايه؟ ان الحديث ده بيدل على ان الكفارة تجب على ايه؟ المتعمد فقط، المتعمد مختارا، القاصد مختارا وليس للناس. وذلك لأن الراجح في قول الجمهور أن من جامع في نهار رمضان ناسيا فلا شيء عليه، زي ما احنا خدناها من شوية، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومها وحطي معاها وأيضا جامع. والغالب أن هذا الأمر لا يحدث إلا بتعمد من صاحبه، إذ لو كان الرجل حقا ناسيا لاحتج بنسيانه كعذر له. لو هو الرجل اللي زار النبي صلى الله عليه وسلم كان ناسي، كان قال له والله يا رسول الله أنا كنت ناسي، ولكنه لم يفعل ذلك. سؤال، هل تجب الكفارة على كل من أفطر في رمضان ولو بغير جماع؟ يعني واحد مثلا ايه كان صايم في رمضان وأفطر، أفطر كده وخلاص من غير سبب، خلاص أفطر بأكل أفطر بشرب مش لازم جماع، يعني هل عليه كفارة؟ اختلف العلماء. رأي الإمام مالك قال لك ذهب مالك وربيعة أن من أكل أو شرب فقد بطل صوم، فقد قال الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن هذا الذي أكل أو شرب ناسيا لم يتم صومه. فذهب مالك إلى أن كل من ترك نية الصيام فقد ترك ركن تبييت النية، والذي أكل ناسيا فقد ترك ركن الإمساك طول النهار. إحنا قلنا في الصيام إيه؟ إمساك ونية. طب واحد ما بيتش من بالليل يبقى صيامه فاسد. ليه؟ لأنه ترك ركن تبييت النية. طب واحد أكل أثناء النهار يبقى برضو صيامه فاسد. لانه ايه ترك الامساك. اذا هما الاثنين عليهم ايه؟ القضاء. القضاء. يبقى ده الراي اللي قال لك ايه ما جابش سيره الكفاره، قال لك عليه القضاء بس. يبقى اللي هياكل او يشرب اثناء نهار رمضان حسب مذهب الامام مالك يعمل ايه؟ عليه القضاء. بس اكل او شرب مش ناسي، اكل او شرب هو متعمد ان هو يفطر. القول الثاني وهو قول جمهور العلماء انه على الراجح من امر الجمهور وهو خلافا لراي المالكيه ان الكفاره لا تجب الا على من افسد صيامه بالجماع فقط. الكفاره على مين؟ اللي بيفسد صيامه بالجماع فقط. طيب الموضوع ده بقى ايه؟ هياخد مننا شرح شويه، وعايز كده تبقى الدنيا لسه في بدايتها، فالاحسن والاحوط ان احنا نبدأ ان شاء الله بكره في اول الحلقه عشان اعرف افرد له وقت من الايه من الشرح المساله دي. فاحنا هنقف ان شاء الله على المساله دي ونبدا بيها باذن الله بكره، اللي هي الكفاره على كل من افطر في رمضان ولو بغير جماع، عشان انا هتكلم بعد كده في حاجه مهمه قوي اللي هي ترك المأمورات غير فعل المحظورات، وهدي الامثله عليها، فان شاء الله نبداها بكره. اتفضل يا خالد اللي عايز سؤال يسال. طيب الاول علشان برضو نلحق وقتنا قبل ما افتح الشات، في برضو موضوع مهم قوي كنت عايزه اكلمكم فيه اللي هو الحجامه في رمضان. تمام، كويس ان انا فكرتها علشان هذا الامر هام جدا، وفي نفس الوقت اخاف ان انا انساه صراحه. من احتجم في رمضان؟ انا في عليكم كده النهارده لا هاخد شويه كتير. طب نكملها. من احتجم في رمضان اللي هو عن رافع بن خديج قال او ابن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم، رواه احمد والترمذي. هذا الحديث يرويه جمع من الصحابه، افطر الحاجم والمحجوم. وهناك حديث لثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على رجل يحتجم فقال افطر الحاجم والمحجوم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاء أمتي في شربة عسل وشرطة محجم وكي بالنار وأنا أنهى عن الكي. الرأي الأول قال الإمام أحمد وغيره من العلماء أن الرجل إذا احتجم فسد صومه ويلزمه أن يقضي هذا اليوم وعليه الكفارة. الرجل إذا احتجم أو المرأة طبعا إذا احتجم، الحجامة اللي احنا عارفينها الحجامة العادية، لو احتجم في رمضان عليه أن يقضي هذا اليوم وعليه الكفارة. وعليه إيه؟ الكفارة. يبقى الرأي الأول ده بيقول بفساد صوم المحتجم، والحجة أفطر الحاجم والمحجوم أو الدليل يعني اللي هم ركنوا إليه. خلاص. والجمهور من العلماء قالوا إن الحجامة لا يفسد بها الصوم، وقال بذلك ابن عباس وعبد الله بن مسعود، وهذا هو الراجح الصحيح. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. يبقى فيه هنا عندي حديثين، حديث بيقول أفطر الحاجم والمحجوم، الحاجم والمحجوم، وفي حديث ابن عباس قال احتجم وهو صائم، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. خلاص. فالجمهور قالوا أن هذا حديث منسوخ اللي هو أفطر الحاجم والمحجوم، وأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم هذا في السنن، سنن الإمام أحمد. أما حديث أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم فهذا في الصحيح. وهناك في قاعدة من قواعد التقديم عند التعارض، المهم يعني نحن بنقدم اللي جاء في الصحيح على الذي جاء في غيره. وأيضا رأى الجمهور أن النهي عن احتجام الصائم ليس نهي تحريم، ولكن يفسر هذا الحديث، ركزي معايا في النقطة دي، باعتبار ما سيؤول إليه الأمر. يعني إيه؟ يعني إيه هيتفسر الحديث ده باعتبار ما سيؤول إليه الأمر؟ أفطر الحاجم والمحجوم يعني إيه؟ لما سيدنا يوسف كان معاه واحد في السجن بيقول له إيه؟ إني أراني أعصر خمرا. هو الخمر بيتعصر؟ الخمر بيتعصر؟ لا، امال ايه اللي بيتعصر؟ العنب هو اللي بيتعصر، صح كده؟ ولكن عصير العنب يؤول الى امر ايه؟ الخمر. إذن معناها أني أعصر العنب فيخرج ويصبح خمرا. إذن تفسير هذا الحديث على معنى ما سيقول عليه الأصل أي أن الحاجم والمحجوم بسبب الدماء اللي خرجت من الحاجم وشفطها من المحجوم وشفطها الحاجم بفمه فقد يفطر بهذه الدماء، وأن المحجوم عندما أخذ منه الدم من جسمه فقد يؤول به ذلك إلى الضعف والهوان في الصوم، فبالتالي لا يستطيع إلا أن يفطر في ذلك اليوم. فبالتالي فسر العلماء أن تفسير هذا الحديث قد يكون على ما سيؤول إليه الأمر، أي أن الحاجم سيفطر بدخول الدم بشفط الدماء بفمه سيفطر هذا اليوم، وأما المحجون سيفطر بسبب ضعفه ويضطر إلى أن هو يأكل شيء أو يشرب شيء فيفسد صومه. ولكن كما قال الشافعي ولو ترك رجل الحجامة صائما للتوقي كان أحب إلي وإن احتجم لم أره يفطر. يبقى الإمام الشافعي قال إيه؟ والله للأحوط أحسن حاجة إن إحنا إيه؟ ما نحتجمش في الصوم. طب ولو احتجم لا يفطر. ونقيس على ذلك مسألة التبرع بالدماء. يبقى نفس الموضوع موضوع التبرع بالدم، لأن ناس كتير برضو بتسألني مثلا واحدة والدها تعبان والدتها تعبانة عايزين دم ضروري، طب أنا صايمة طب أنا في رمضان، ليس هناك شيء ولكن للأحوط بلاش، طب ما فيش وفي ضرورة توكل على الله، ليس فيها شيء بأمر الله سبحانه وتعالى، هذا والله تعالى أعلى وأعلم ورب العلم إليه أسلم، جزاكم الله خيرا. نفتح الشيء تفضل. يا أمة الله ليس هناك ثمة شيء، أنا من تجاوزت يمكن شوية فسامحوني. زوجي بيضع البرسان قبل خروجه من البيت وريحته بتكون قوية جدا وأشمها، هل صيامي صحيح؟ صحيح، لأن احنا قلنا أنك كأنك بالضبط مع قاعدة مع اللي بيشرب سجاير. وهل الصائم يجب عليه الله يضع العطور ومن وضعه فهو مفطر؟ لا طبعا ما نقولش كده، بس بنقول لا يبالغ لا يبالغ. تبييت النية في النفل والفرض ولا الفرض بس؟ تبييت النية في الاثنين، ولكن طبعا يتجاوز في النفل ما لا يتجاوز في النفل ما لا يتجاوز في الفرض. يعني ايه؟ يعني انا مثلا اصبحت دلوقتي، طبعا احنا دي لسه هناخدها موضوع تبييت النية في النفل، بس في النفل يجوز، لكن انت تصحي حتى لو مش مبيتة النية ها وتصومي عادي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش مشكلة خالص يا زينب، مفيش مشكلة. وإياكم. عينة الدم للتحليل طبعا لا تفطر. وفيكم بارك. هل يمكن الإفطار على شربة عسل عوض التمر؟ أصلا مش اسمها عوض، أصل التمر ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله قدرت تحقيق السنة، قدرت ما قدرتيش خلاص اللي موجود. يعني عندي احتقان أنف وعندي رشاشة أنف، هل يجوز لي عملها في الصيام؟ بصي الموضوع ده على اختلاف بين العلماء، موضوع ده لسه ان شاء الله هيتكلموا في يوم باذن الله هناخده للفتاوى، بس في اختلاف بين العلماء. في قالوا اي حاجه بتدخل الفم او الجوف فهي تفطر، في قالوا طالما هي ملهاش طعم او كده لا تفطر، فانا لا استطيع ان افتيكي في هذا الامر، اسالي غيري. ربنا يبارك فيك يا مي. تمشيط الشعر قبل اداء العمره وهي محرمه عليه كفاره؟ طبعا لو وقع منها شعر عليها كفاره، لو وقع منها شعر عليها كفارة لو هي متعمدة. الشعر والأظافر اللي بنزيله كل شهر ترمى ولا تحرق ولا تدفن ولا نعمل فيه ايه؟ مش عارف والله، يعني ما بعملش فيه حاجة، مش عارف. وإياكم يا رب يا هنسنا. ترك ركن الإمساك يكون للناسي وللمتعمد الاثنين؟ لا مش فاهم السؤال. ليه الكحل والروج وزبدة الكاكاو حرام في الصيام؟ الروج بيبقى ليه طعم، الروج بيبقى ليه طعم، وطالما ليه طعم يبقى ممكن جدا حاجة منه تدخل الحلق الجوف. وموضوع الكحل احنا مش قلنا، احنا قلنا ان الكحل مش حرام، بس احنا قلنا ان الأحوط نبعد، لكن احنا ما قلناش حرام. وإياك يا ربي أمين. نعم جمهور العلماء المقصود بها مثلا باقي المذاهب الاربعه، لو في، انا بص اخوات في اسئله انتوا بتسالوها لي، انا بقول ما اعرفش صح، بقول اسالوا غيري، فبقى كون الشيخ الفلاني قال كذا، كون الشيخ الفلاني قال كذا، ما هو ده اللي انا بقوله لكم، اسالوا غيري، انا بقول لكم اسالوا انا. يعني جمهور العلماء المقصود بها يعني مثلا لو الامام مالك مثلا يعني قال جمهور العلماء، يبقى بقيه العلماء الثلاثه ده معناها. هل وانا صايمه ممكن اغسل اسناني او ان هذا محرم؟ يعني المفروض في فرق اخوات بين المحرم والمكروه. المكروه ان انت تغسلي اسنانك، ليه؟ لان ممكن جدا حاجه من غسيل اسنانك تدخل في الجو، فاحنا بنقول لو ضمنتي ان انت ما بتبلعيش ولا نقطه ماشي، لو تضمني ومحدش يضمن، فاحنا بنقول الاحسن قبل السحور، بعد السحور اغسلي اسنانك، بعد الفطار اغسلي اسنانك، وممكن تتسوكي. جوزي كان مسافر وراجع في نهار رمضان وحصل جماع، هل عليا كفاره انا كمان 60 مسكين؟ انت كنت راضيه ولا غصبك؟ لو راضيه يبقى انت كمان عليك كفاره. اختي ابني متزوج، ابني متزوج بس مش قاعد معايا، جائز له زكاه او كفاره يمين اعطيها؟ لا. هل مرطب الشفاه يفطر؟ يعني نبعد عن الحاجات دي كلها اخواتي للاحوط، والله فيها اختلاف، ولو سالتي اي حد من العلماء هيقول لك فيها اختلاف، فالاحوط ابعدي عنها. اتكلمت عن الكفاره، عن قضاء المرضعه، لا لسه هنتكلم عن الصوم للمرضعه والحامل، لسه هيجي ان شاء الله. لو حد شرب سجاير وانا صايمه اكون انا فتره؟ لا، ما احنا قلنا لا، انت مالكيش دعوه. واياكم يا رب. هل بالقياس انه يجب تذكير الناس يكون ايضا ايقاظ النائم عن الصلاه المكتوبه واجب عن من يرافقه؟ طبعا ده المفروض، ده حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المرأة وزوجها اللي هو تنضح في وجهه الماء او ينضح في وجهها الماء، ده المفروض ان احنا نذكر طبعا ونقوم بعض من النوم ساعة الصلاة المكتوبة. بلاش اخوات اللي هي نقط الانف في الصيام بسبب الجيوب الانفية، نجمع كل الفتاوى دي كده وعرضها على الشيخ ان شاء الله عشان انا ما شيلش ذنبها. ورد الحفظ يغني عن ورد القراءة؟ لا، المفروض لا يغني، يبقى ليك حتى ان شاء الله صفحة واحدة كل يوم قراءة. زوجي أفطر يوم في رمضان بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم ولكنه قضى اليوم، فهل عليه كفارة؟ بصي، هو برضو فيه اختلاف ما بين العلماء، بس هو لو قضى اليوم خلاص، يعني خلاص كده. وإن أفطر مسكين فهو للأحوط، يبقى أفطر ولكن هو صاحب عذر وقضى، لا خلاص يبقى ليس عليه شيء. هل لابد من تبييت النية في الصيام تلفظ بها أم محلها القلب؟ محلها القلب فقط، التلفظ بالنية بدعة. يعني مثلا يجي دايما في اول رمضان كده تلاقي مثلا الاب ايه يلا يا اولاد قولوا نسوق ناوينا نصوم رمضان كله، مش عارف ايه، مش الكلام ده، مش الكلام ده. احنا كل اللي احنا اصلا اجتمعنا على السحور خلاص دي نيه، كل اللي انا قمت اعمل السحور دي نيه، كل اللي انا بقوم عليا اللي من النوم عشان يقوموا يتسحروا دي نيه. كيف الحاجم يمص الدم بفمه؟ لم افهمها، زمان ما كانش فيه الكوبايات بتاعه الحجامه دي، زمان كان الحاجم بيمص الدم ببقه مش بالكوبايات. جمعي يا ساره بعد اذنكم فريق، جمعي يا نسمه بعد اذنك كل الاسئله اللي حقنه الشرجيه، بخاخه الفم، بخاخه الانف، جمعي لي كل الاسئله دي ونعرضها على الشيخ ان شاء الله. الشيخ ايمن ربنا يديله الصحه والعمر وان شاء الله يجاوب لنا. مس الحوجه ايه هي؟ يعني ايه الحوجه؟ لا مش فاهم. واياكم. كشف الاسنان وخلع او حشو الضروس، اهم حاجه ما تبلعيش حاجه، بس اهم حاجه ما فيش حاجه تدخل في جوفك. عندي برد ومع الرشح المتواصل ممكن ينزل شيء من المخاط في الحلق. طالما حاجه من جوه لجوه خلاص، طالما حاجه من جوه لجوه يعني من جسمك في بعضه خلاص، ما فيش حاجه بتدخل من بره. يعني بنتي عندها سكر، هنطعم عن كل يوم؟ طبعا المفروض ان هي تقضي، ان هي المفروض طالما هي صاحبة عذر تقضي. طب هي مش قادرة تقضي يبقى تطعمي عن كل يوم مسكين. خروج الدم عن الانف قليل بس على فترات في الصيام، يعني اكتبي يا نسمة في البتاع. بصي يا نسمة، ابقي هاتيلي الشات ده، ابقي هاتيلي نزليه هولي من الـ الجيميل وهاتيهولي لو سمحتي بعد اذنك الشات كله، وانا هاخد انا الاسئلة. انا افطرت على المذيع في النوافل، لا ما ينفعش تفطري على المسجد اللي جنبك. كميه الدم لها علاقه، ما هو ده اللي احنا بنقوله، كميه الدم لها علاقه بايه؟ بان هو بيضعف وبيحصل له وهن، فبالتالي بيضطر ايه؟ يفطر. دفع كفاره او صيام شهرين لمن جامع في نهار رمضان. الكفاره عند عدم المقدره على الصيام للشهرين او للاختيار فقط. ما احنا قلنا عدم المقدره ده يعني ايه؟ عدم المقدره خالص خالص يعني، ولا هي في ذمته؟ عدم المقدره خالص احنا بنقول اهو ان في مذهب اسقطها عنه اساسا. هل النية ميعاد بعد الظهر أو بعد العصر؟ لو نويت أفطر إذا أحسست بتعب بعد الظهر أو العصر ولم أكل أو أشرب في كلتا الحالتين؟ مش فاهمة السؤال ده حنان، مش فاهمة. غسل الأسنان أثناء الصيام ما قلناش محرم، بس بنقول للأحوى تبعدي عني عشان أنت مش ضامنة إن حاجة تدخل في بوكك أو لا. الإمام مالك رأيه تمام إن لو كلت وأنا ناسية، لا مش وأنا ناسية، وأنا عارفة يعني، وأنا متأكدة وأنا متعمدة علي قضاء. هل يجوز نية صيام الاثنين وخميس مع صيام الثلاث أيام البيض؟ ممكن يجوز. من وقع على زوجته في نهار رمضان جاهلا بالحكم؟ ما هو جاهلا بالحكم هو المفروض يعني زي الناسي، اللي جاهل ده يبقى زي الناسي فلا شيء عليه المفروض. صاحبتي زوجها مش بيصوم وبيشرب سجاير، نسأل الله العفو والعافية. اللهم اهدي، اللهم اهدي شبابنا يا رب، اللهم اهدي شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اغفر ذنبهم واحسن فرجهم واهدي قلبهم، اللهم احسن فرجهم واغفر ذنبهم واهدي قلوبهم، اللهم امين امين امين يا رب. يا رب رد أمة محمد لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. زوجها مش بيصوم وبيشرب سجاير، اتكلمت معاه بيشتمها ويضربها، تعمل ايه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديها، وتعمل إيه غير أن هي تدعيلي؟ بلع النخامة بدون قصد أو لجهل بحكمها هل تفسد الصوم؟ تفسد الصوم طالما النخامة دي من جوة، البلغم من جوة، النخامة من جوة، خلاص. الإمام مالك قال القضاء بس للإفطار بغير جماع. طب هنكمل الموضوع ده بكرة للسحر. التهاب الجيوب الأنفية وبينزل إفرازات غصب عني أثناء الصوم، هل الصوم صحيح؟ صحيح، لأن هو من جوة، ما دخلتيش حاجة من برة. استخدام المعجون في الصيام قلنا ليس فيه شيء، ولكن البعد عنه احوط. يا ربي اخت بهية، هل المخاط اللي بينزل في الجوف من الانف بسبب ما احنا قلنا؟ بقى احنا قلنا ليس فيه شيء ان شاء الله، وبرضه كل الاسئله دي ان شاء الله او كل الفتاوى نعرضها على الشيخ. جزاكم الله عني خيرا، نقابلكم بكره ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. السلام عليكم.